الشخص لأحد العلماء يعني الواجبة أن المراد هو إزالة الشعر الحاجبين كاملا. أما إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين أو الثلاثة فإن هذا جائز. فما رأي سماحتكم في هذا؟ علما بأن الشيخ المذكور ومنتع في الإجابة ولكنه أصر على ما قال ولا أرى في ذلك بأس. هذا هو كل ما ليس على الرسم رسم كل هذا يضع وجهه لجهه ولكن هذا هو الدم ثم يشرفه بالنيل او بالسلام والى اله اسم الرسم اما اذا كان من جهه الحاجبين فلا هو النصر المسلم على النصر هو متنصر والنصر هو الحاجبين لشان الحاجبين او بعض الحاجبين فلو علم من السنه ان النصر يشمل هذا الحاجب او بعض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.